المشايخ أن من أنواع البيع الخارج عن الربا بيع الرجل ما ليس عنده، مثل رجل يذهب إلى آخر ويقول اشتري لي سلعة كذا وكذا وأنا أشتريها منه بدين كذا إلى أجل، أليس ذلك من البيع المنهي عنها؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.